الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين الذي هبط عليه الأمين جبريل فقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك عش ما شئت فإنك ميت وإنهم ميتون وأحبب من شئت فإنك مفارق وإنه مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به إلى يوم القيامة. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال وترى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الغالي على قلوبنا لأنه عاش بشجاعته وشهامته فأثر في جميع القلوب وأثر في أهله وجيرانه وأحبابه، ولكنها إرادة رب العالمين. كان دائما صاحب رأي ومشورة وله كلمة حق في مجالس كثيرة، ولكنها إرادة رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن الذي يصبرنا أن روحه فاضت في ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد لقنه الله الشهادة فكان من الشهداء عند رب العالمين. هذا هو ما يصبرنا إخوة الإيمان والإسلام. وأقول إن العين لتسمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا حج عباس لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان والإسلام تكريمنا اليوم للكريم الراحل، وأقول للعم الحج فاروق والعائلة الكريمة احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي إرادة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تكريمنا اليوم هو تكريم في خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه خلق آدم وفيه هبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند رب العالمين. هيا بنا نعيش مع أمير النغم ومع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا سليما تأسيس مدرسة الشحات محمد أنور في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات

والكافرون هم الظالمون الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا إكراه في الدين لا

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم Yeah.

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن عليم. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإله والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وسليل المدرسة، مدرسة الشحات محمد أنور.